بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديثة إلى ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الهداية والنبوة ووظائف النبوة وعلاقتها بولاية الله تعالى، وأنه لا يمكن أن تتم ولاية الله من دون ولاية رسول الله، ولا يمكن أن تتم طاعة الله من دون أن تتم طاعة رسول الله. وذكرنا التقصير الذي وقع فيه المسلمون، يعني ومن بداية الإسلام حين كانوا يفرقون بين ولاية الله وولاية رسوله، ويعتقدون أن ولاية رسول الله خاصة بشؤون معينة، مع أن رسول الله يخاطبهم باعتباره رسولا. الله تعالى يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول لهم وما ينطق عن ويقول لهم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومع ذلك كانوا يعارضونه في أمور مهمة جدا ولا يقبلون بما يذكر. ولذلك ما حصل في الأمة من خلاف ومن شقاق ومن نزاع هو بسبب تلك المخالفة. ذكر السيد عبد الملك يعني هذا الأمر، فقال: في إطار هذه الولاية، ولاية الرسول علينا، له علينا حق الطاعة، حق التعظيم والتوقير. ولهذا أتى في ضمن التوجيهات الإلهية في القرآن الكريم حتى لمن عاصر النبي صلى الله عليه وآله وعاش في ظله، يقول الله له: لا ترفعوا أصواتكم. طبعا هذه الآية الكريمة لها دلالتها، تعبر عن الواقع، طبعا هي تخاطب الأجيال جميعا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولكنها تبدأ بذلك الواقع حتى نعرفه ونعرف الأصول والأسباب والأسس والبداية الانحراف، لأن الذي تجرأ على رفع صوتي على رسول الله سيتجرأ بعد ذلك على التحريف وعلى التبديل وعلى الإضافة وعلى الكتمان وغير ذلك. ولذلك الله تعالى ينبهنا، يعني نعم رسول الله معصوم، ولكن الذين حوله كانت فيهم يعني الأهواء البشرية، ولذلك تعاملوا مع الرسالة من منطلق بشريتهم. طبعا هناك الصادقون المخلصون السابقون الذين أشاد بهم القرآن الله تعالى وأشاد بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هناك الله تعالى يذكر المنافقين، يذكر مرضى القلوب. والمنافقون ليس بالضرورة التاريخ الإسلامي أو السيرة يقصرون عبد الله بن أبي ويسكن، المنافقون كثيرون جدا ويجعلون النفاق خاصا فقط بالمدينة، ويعفون أهل مكة من النفاق ويقول أهل مكة ليس فيهم نفاق، وكأنهم اطلعوا على قلوبهم. هذه طبعا من الأسباب التي جعلت يعني الأمة تقع في فخ أو تقع في الكثير منها يقع تابع يصبح تابعا لهؤلاء الذين كانوا إما مرضى القلوب أو كانوا منافقين إلى غير ذلك. فالله تعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني هذا يدل على عدم التقديس وعلى عدم التعزير وعلى عدم التوقير وعلى تصور أن رسول الله مثلهم تماما في كل شيء. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني خطورة المسألة، يعني أن يحبط العمل، أن كل الأجور التي نالها صاحبها ترفع عنه ولا ينالها. طبعا هذا لا يقال إلا في أمر خطير، في أمر مهم. نحن في حياتنا إذا الشخص مثلا قيل له: سنفصلك عن عملك وسنسترد كل ما أخذته منا، طبعا هذا لا يكون في أمر بسيط وأمر هين، هذا أمر خطير وأمر مهم جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر لينبهنا أولا إلى كيفية التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت يخبرنا عن ذلك الواقع، وأن لا نعتقد بعصمة ذلك الواقع كما يفعل البعض ويتصورون أن الصحابة بمجموعهم كلهم يعني عدول. وطبعا عندما يقولون عدول يقصدون العصمة، ثم يأخذون كل شيء عنهم، حتى ما خالف الحكمة، ما خالف العقل، ما خالف الأخلاق، ما خالف القرآن، ويقولون هم أدرى بالقرآن منا. يعني ما هذا؟ الله تعالى يذكر أنهم رفعوا أصواتهم فوق رسول الله، يذكر أنهم في صلاة الجمعة تركوا رسول الله يخطب وذهبوا إلى التجارة إلى القافلة. فهل يمكن لشخص يعظم رسوله أن يفعل هذا الأمر؟ هم لا يفعلون حتى مع لاعبي الآن، في لاعب كرة قدم تجدهم مستغرقين في اللعب، حتى لو جاءهم ما جاءهم لا يتركوا الملعب، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول: فله علينا الحق في أن نعظمه وأن نجله وأن نوقره وأن نستشعر وأن نعرف عظمته وأهميته وكماله العظيم ومنزلته العالية عند الله سبحانه وتعالى، ننظر إليه بقدسية. ولذلك يحذر الله تعالى حتى من رفع الأصوات فوق صوته، ويهدد بأن ذلك قد يصل في أثره السلبي على عمل الإنسان أن يحبط، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم ذكر سيد عبد الملك مثالا آخر على ذلك عند حديثه عن قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال: لأن البعض كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وآله لاجتماع فيتهربون من الحضور، وأحيانا حتى بعد أن يكونوا قد حضروا يبدأ الاجتماع يتحدث إليهم فيحاولون أن يتسللوا وأن يخرجوا بطريقة خفية دون أن يشعر بهم الآخرون. الله تعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أن يتسللون بخفية حتى لا يراهم. يعني كان هذا يدل على قصور كبير في إيمانهم، في وعيهم، في إدراكهم واستيعابهم وإيمانهم بطبيعة هذه العلاقة بالنبي. العلاقة مع أن الله تعالى يذكر أن طاعة الرسول كطاعة الله، ولاية الرسول كولاية الله، إيذاء رسول الله كإيذاء الله. ولذلك يعني تلك التصرفات أو تلك المواقف أو تلك النظرة لرسول الله صلى الله عليه وآله هي التي جعلتهم بعد ذلك لا يستعدون لتقبل كل هديه أو كل وصاياه، وخاصة تلك التي تمس بمصالحهم. وبناء على هذا يذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على شمولية الهداية النبوية لكل النواحي. يقول: الرسول صلى الله عليه وآله في ولايته علينا ولاية توجيهية شاملة نرتبط به من خلالها كقائد. القائد هو الذي يوزع المهام، هو الذي يختار. عندما يقول فلان: أنت قائد سرية أو أنت قائد كتيبة وأنت في الميمنة وأنت في الميسرة، في الأصل هذا ليس فقط قدوة، رسول الله قائد وقدوة، قدوة نتأسى به وقائد للأمة يعلمهم كيف يكون الأمر. يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، نطيعه نوقره لأن نسير نعظم ما يأتينا منه، نتقبل ما يدلنا عليه، ما يأمرنا به، ما يوجهنا إليه، نسعى لأن نسير في نهجه وهو يتجه ليبنينا في كل جهوده لنكون أمة قوية. رسول الله يعني كان يريدنا الأمة أن تصبح أمة قوية كالشامة بين الناس، لأنها تحمل الهدي الذي يدخل على أساسه الناس في دين الله أفواجا. لم يكن يخاطب فقط يريد فقط الجزيرة العربية أو لا، كان يريد من الهداية الإلهية أن تقضي على المشروع الشيطاني بإغواء البشر. هذا هو المشروع النبوي، هذا المشروع الإلهي. يقول: لنكون أمة قوية عزيزة كريمة ولنفوز في الدنيا والآخرة، يريد لنا الخير، يريد لنا أن نكون بمستوى النهوض بمسؤولياتنا العظيمة. ثم ذكر السيد عبد الملك الموقف المخالف لهذا الموقف، وهو يشمل الكافرين والمقصرين وغيرهم. القرآن الكريم يعني يذكر برضى القلوب ويذكر المواقف المختلفة. فقال: بالنسبة لموقف الكافرين من ولاية رسول الله هو موقف معروف، كفروا وجحدوا بشكل كامل، لكن كما قلنا يعني يذكر كان هناك بعض المنتمين للإسلام لديهم نظرة قاصرة تجاه ولاية النبي، فكان عندهم ضعف في مدى الاحترام للنبي، التوقير للنبي، التعظيم للنبي، حتى لربما وهذا شيء أكيد في فهمهم لعظمة رسول الله، لشخصية رسول الله، لمنزلته عند الله، لكماله العظيم، كان عندهم نقص في كل ذلك، مع أن الله تعالى يثني عليه ويبين كرامته ويبين مناقبه ويبين عظمته، ولكن مع ذلك كانوا ينظرون إليه كبشر مثلهم. يعني هم يختلفون فقط عن المشركين في كون المشركين كانوا يجحدون نبوته، هؤلاء يؤمنون بنبوته ولكن ينظرون إليه بعد ذلك نظرتهم إلى شخص عادي تماما، وكأنه فقط اختير هكذا من بينهم لهذا وأعطي الرسالة هكذا من دون أن تكون هناك مؤهلات أو من دون أن تكون. حتى كان بعضهم يقول هذا الكلام ويروون أحاديث: لو لم ترسل الرسالة لمحمد لجاء لكان الأولى بها عمر مثلا، ويصححون هذا الحديث في معنى الحديث طبعا، فيقولون كأنه أولى بها. يعني هذا لسوء فهمهم للنبوة ولكمال النبوة ولعظمة النبوة. يذكر سيد عبد الملك نماذج عن ذلك التقصير الخطير، فقال: بعضهم كان لديه ملاحظات على رسول الله، بعضهم يتهمونه ببعض الاتهامات، يسيئون إليه، يتعاملون معه بطريقة غير مؤدبة، يعني موجودة طبعا في السيرة وفي السنة الكثير من ذلك، وكان رسول الله طبعا يتحملهم، والله تعالى يذكر هذا الأمر يشير إليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. يعني كانوا يتعاملون معه بطريقة معينة، لكن رسول الله يعفو ويصبر ولا يقابل الأذى إلا باللين، وطبعا هذا مع المؤمنين وليس مع غيرهم، يعني من الكافرين والجاحدين. رسول الله أوذي من كل الجهات، أوذي من الكافرين المشركين المنافقين اليهود، حتى من أصحابه الذين لم يقدروه، الذين وصفهم الله تعالى بمرضى القلوب، يعني كما ورد في سورة الأحزاب: كانوا يمكثون في ليلة في بيته ويسهرون، ورسول الله يستحي منهم ولا يقول، لا يقول هذا رسول وهذا يحتاج إلى الراحة ويحتاج ربما قيام، فيبقون في بيته إلى أن نبهه الله سبحانه وتعالى، يقول الرسول أن يستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وبين لهم ذلك. طبعا هذا كمجرد نموذج عن هذا الأمر. ثم ذكر السيد عبد الملك موقف المنافقين، والذين طبعا يشملون كل العصور، وبقوا يعني بعد النبوة بقوا أيضا يؤدون أدوارهم في تحريف النبوة وتحريف ما جاء به الرسول، وتشويه الرسول وتشويه القرآن وتحريف القرآن وغير ذلك، تحريف المعنوي طبعا القرآن الكريم، ألفاظ القرآن محفوظة، التحريف لمعاني القرآن الكريم وتفسيرها بغير المعاني التي أريدت. يقول سيد عبد الملك: بعضهم مثل المنافقين كان لهم نظرة مختلفة تجاه ولاية الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهم على مستوى الانتماء الإيماني يعلنون انتماءهم، أن يزعمون أنهم آمنوا، يعلنون انتماءهم للإيمان، الإيمان بما أنزل إلى الله وإلى الرسول، والإيمان حتى بما أنزل قبل الرسول، الإيمان بالرسول، الإيمان بكتب الله، لكنهم مع ذلك ومع هذا الانتماء وهذا الإقرار قال عنهم: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني هؤلاء يعني طبعا في كل الأجيال يؤمنون، يقولون بألسنتهم ويدافعون عن أنفسهم بأنهم مؤمنون بالله وبرسوله وبكتبه، وربما يصلون، ولكنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى الشرائع البشرية ويتركون شريعة الله سبحانه وتعالى. يقول: فهم على مستوى الاحتكام، على مستوى القضايا وشؤون الحياة، يريدون أن يحتكموا فيها إلى من؟ إلى الطاغوت. الطاغوت هو الذي تجاوز الحد في الطغيان، وطبعا كل من أعرض عن الرسول تجاوز الحد في الطغيان، بعيدا عن الرسول إلى من هو منفصل عن الرسول، عن منهج الله الحق. لكل من انفصل عن الرسول وعن هدي الرسول هو طاغوت. لماذا؟ لأنه سيشرع لهم شرائع ما أنزل الله بها من سلطان، لهذا يريد أن يعبده الناس، يريد أن يتخذوه أندادا من دون الله. قال: إلى آخرين يريدون أن يرتبطوا بهم في ذلك، من ليس لهم هذا الارتباط بمصادر الهداية الإلهية، لا بمنهج الله ولا برسول الله، يريدون أن ينفصلوا عن ذلك وأن يكون لهم تعليمات وحاكمية أخرى، الحاكمية البشرية، الحاكمية الوضعية بمختلف جوانبها وفي كل شؤونها طبعا. يقول: تفصل في شؤون حياتهم وتفصل في شؤون حياتهم وقضاياهم بعيدا عن ذلك. هذه نظرة البعض من المنافقين، ورثها المنافقون في كل عصر، في كل جيل من أجيال الأمة. ولذلك الهداية النبوية تقتضي شروطا كثيرة، تقتضي أولا توقير الرسول وتعظيمه واعتبار ولايته من ولاية الله سبحانه وتعالى، وأنها ليس منفصلة عن ولاية الله، واعتقاد أن طاعته من طاعة الله، وعدم التمييز بين ما جاء به، كل ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، اعتباره قائدا، اعتباره قدوة، اعتباره الناطق الرسمي باسم الإسلام، وليس من نختارهم نحن من هداة أو من أئمة قد يكونوا أئمة ضلالة. لذلك رسول الله والمرجع الأكبر للأمة، وهذا يقتضي أن نتعامل مع كل هديه في كل الشؤون، لا نقبل، يعني لا نفعل مثل ما يفعل الآخرون، مثل ما حصل في القرآن الكريم من الانتقاء، من الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض، هكذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان تحقيق الهداية منوطا بهذه الأمور جميعا، والحمد لله رب العالمين.